إِنَّمَا الأداء التعليم. وَاللَّهُ إِنَّا لَعَلَى الْحَقِّ كريمة عظيمة تبقينا السيدة زينة. اذكر الله بسم الله يا ديما قربا لا إله إلا الله عليك يا عم. Thank you.